Sisiki de mitheni idfeken Itşebini silfen Sirin berdi zedlehun Gıthmı surin sa'id uqvan İsufen uzan Mitsobin vatvayin الحكام بذن الجمال يوبهي منا مدينة الناس اللي يهون الوقت يسعان دبهي ما السيد يحكم نواتي يحكم الوقت يسعان العقل فغنى بسوق نصر لا يبتشن في النسر دسدي قتافات الفطل ولا يمضل وزير دين مرسول ينفت تسارون سناف الجاني تتسوان جودا نجمور يصول يقيم دلك وراج الجمال المشتوب ننغاث لولند موثم الفحول الوقت يسعران ذبهي ما ساقيت سيقفان غيال شطحان الوحدة يسعان العقل فغنى بسوق نصر لا يفتشن ذل يطنى غذل قبطان ذل رميت سيكشان خدم ثغبريت بسواك قلن لفحلة ثغبلن سلفطنة ثغمان سم بلت بريك برنات لقبايل ذو عربان ما تشيدات ماثن نطاسي عبان بذويات الوخل داي صاران أبهمي وغلب الحاكم وادي حكمان الوقت داي صارم العقل فغنى بسوق نصر لا يبتشم لحزن ذل فرحين يا جال بالذن ذل صرصار قريت ودبسيت بهين اول يوفك ينمضار يلوح قد الخبار عرصن تلتحونا يلبين ثلاوين برار صبار خاسي صري عمار سنق ما بذن ثغرتين الوحدة يسعران تبهي ما السادي سيقفان لغيال شطحان الوخدة يسعران العقل فغنى بسوق نصر لا يبتشن الوخدة يسعران تبهي ما السادي يحكمن وعدي يحكمن الوقت يسعان العقل فغنى السوق نصر لا يبتشن